بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى نحو أهل اليمن، قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوقى كرائم أموال الناس. نعم. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حقهم عليه؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب 5، لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، بنا نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، بالنسبة لحديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه، لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم اليمن وقال: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب. يقول أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه وبين له أن الذين ستذهب إليهم أهل علم وأهل جدل، فلتستعد لذلك. ثم قال: أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وفي رواية: أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله، وجاء في رواية أخرى فأول ما تدعوهم إليه عبادة الله وحده لا شريك له. والروايات كلها تدور حول التوحيد والأمر بالتوحيد والدعوة إليه. ومن هنا قال أهل العلم إن أول ما ينبغي أن يدعى إليه الناس هو التوحيد، وهذا يدل على أهميته، والأمر فيه ظاهر. ثم قال: فإنهم أطاعوك وفإنهم أجابوك فادعهم إلى، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. وذكر الصلاة هنا بعد التوحيد، هذا يدل على عظمها ومكانتها، وهي عمود الإسلام. ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ثم ذكر الزكاة، وأن الله سبحانه وتعالى فرض عليهم يعني صدقة، أي زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. قال بعض أهل العلم إن الزكاة إنما تنفق وتصرف على أهل البلد ولا يجوز إخراجها، بناء على قوله هنا: تؤخذ من أغنيائهم وتصرف إلى فقرائهم. لكن الآن مع وجود الدول الإسلامية، فإنه رأى بعض أهل العلم أن الدولة الواحدة تكون بحكم المدينة الواحدة، يجوز أن يخرج زكاته لأهل المدن منها، وبعض أهل العلم تجوز في ذلك. ثم ذكر بعد ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه، وهو في قضية علوم الغيب، علم الغيب، وخمس من أمور الغيب لا يعلمها إلا الله. وسبق أن تحدثنا عن هذه القضية، وقلنا إن هذه من العلم المطلق الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل، وهي المذكورة في آخر سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة. فعلم الساعة المقصود بها متى تقوم الساعة، فإن هذا لا يعلمه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وقد كتب في ذلك بعض الكتاب المعاصرين وكذلك المتقدمين في تحديد متى تقوم الساعة على سبيل التخمين والظن، وأيضا قالوا بذلك باجتهاداتهم. ومن ذكر ذلك الإمام السيوطي رحمه الله تعالى، المتوفي في القرن التاسع، حيث ذكر في مؤلفه أن عمر هذه الأمة سيكون 1500 سنة. وعموما، فإن تحديد وقت قيام الساعة لا يعلمه إلا الله عز وجل، وهذا الأمر ظاهر وصريح في كتاب الله سبحانه وتعالى بغير ما موضع يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات، إلى آخر الآيات في هذا المعنى. وأما الأمر الثاني، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، تكلمنا عن إنزال الغيث فيما سبق، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث يعلمها في الأرحام، وأيضا تحدثنا عن ذلك، قلنا إنه ليس الذي في الأرحام فقط كونه يعلم أن هذا ذكر أو أنثى، فإن هذا قد يعلم بالأجهزة الحديثة في هذا الأمر، ولكن الأمر أوسع من ذلك، كما في حديث ابن عمر إن أحدكم يخلق إن يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم يكسى لحما، ثم بعد ذلك يبعث الله ملكا فيؤمر ب4 كلمات، كتابة أجله وعمره وشقي أو سعيد. وأما ما تدري نفس بأي أرض مؤلل ماذا تكسب غدا، أيضا هذا ليس يعلمه إلا الله، بمعنى أن رزقك قد كتبه الله سبحانه وتعالى، وأنت قبل أن تخلق فإنه سيأتيك ولا يعلم هذه الأرزاق إلا الله. وأيضا ذكرت فيما سبق أن الرزق ليس مقصودا على المال الذي تحصل عليه، أو اللقمة التي تأكلها، أو الثوب الذي تلبسه، وإنما الأمر أوسع من ذلك. ومن أعظم الرزق أن الإنسان يوفق إلى شرع الله وإلى دين الله، فيكون مهتديا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، مستنا بسنته، فإن هذا من أعظم الرزق. وما أوتي امرؤ أعظم من أن يهدى للحق، فالهداية رزق عظيم قد يغفل عنه بعض الناس. وأما قضية من وما تدري نفس بأي أرض تموت، هذه قضية معتبرة معلومة، إن الإنسان لا يدري متى يموت ولا يدري أين يموت، ومن زعم أنه يعلم متى يموت فقد كفر. نعم. أحسن الله عليكم. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. عن معاوية حديث زيد هنا قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى لنا أي صلى بنا، لأن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، وهذا أمر معلوم، فصلى لنا أي صلى بنا إماما. فلما انصرف أي انصرف من صلاته والتفت إلينا، وهذه سنة مشروعة، قد ثبت في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يبالي يلتفت عن يمينه أو شماله، يعني أنه يستدير إلى وجوه المصلين بعد تمام والفراغ من الصلاة، خلافا لما يفعله البعض، فإنه يبقى متجها إلى القبلة ولا يستدير إلى المأمومين، وهذا خلاف السنة، فإن السنة للإمام أنه إذا سلم وانتهى من السلام أن يفتر ويلتفت بكليته إلى المأمومين، يكون وجهه قبالة المؤمن، وهذا من باب الاحترام للناس، فإنه ينبغي الإنسان أن يعني يستدبر أخيه المسلم، وإن كان يعني هذه سنة مشروعة، فإنه يجب أو أنه ينبغي أن يحرص عليها. بعض الناس قد يميل يمنة أو يسرى، وهذا أيضا خلاف السنة، فكان عليه الصلاة والسلام يلتفت بكليته. فقال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف من صلاته أي انصرف وجهه إلينا، قال أصبح من عبادة إثر السماء، إثر السماء أي إثر مطر من البارحة من الليل، إثر السماء من الليل أي إثر مطر سقط في الليل. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، ففسر الإيمان به جل جلاله من ينسب نزول المطر إلى الله عز وجل. ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق المطر، وهو الذي هيأ أسباب سقوطه وأنزله رحمة، ينزله رحمة للعباد، وقد ينزله عذابا وسخطا على آخرين، نسأل الله السلامة والعافية. فمن قال مطرنا برحمة الله وفضل، بمعنى أنه نسب النعمة إلى الله عز وجل وشكر الله عز وجل على هذه النعمة، فهذا هو تحقيق التوحيد، استاء النعم إلى منعمها، والاعتراف والإقرار بالمنعم وحده لا شريك له. ولذلك جاء في الحديث إن الله سبحانه وتعالى يحب من عبده إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. والله عز وجل يحب الثناء ويحب المدح، ولا أحد يستحق المدح مثل ما يستحق الله جل جلاله، فهو أجل محمود وأعلى ممدوح سبحانه وتعالى، وأعظم ما يمدح به جل جلاله بأسمائه وصفاته، يثنى عليه بها ويذكر جل جلاله بها ويسأل بها، فهذا من الثناء عليه عليه جل جلاله. وأما الكافر الذي ينسب نزول المطر إلى النوء، من قال مطرنا بنوء كذا، النوء هو النجم، يقال ناء النجم أو ناء النوء بمعنى طلع، والنجوم تطلع إذا ناء أو طلع من المشرق نجم غاب من المغرب قبالتها نوء، وكان العرب يعني يتفاءلون أو يتشاءمون بهذه النجوم وينسبون نزول المطر إلى النوء، وهذا فيه نوع من التشريك، تشريك في الربوبية، بمعنى فمن اعتقد أن النوء هو المنزل للمطر إن هذا لا شك كفر بالله سبحانه وتعالى، فإن المطر فالنوء مخلوق، النجم مخلوق يسير بأمر الله سبحانه وتعالى لا ينفع ولا يضر. ومن اعتقد أن النوء والنجم سبب في نزول المطر والمسبب هو الله عز وجل، فهذا أيضا نوع من الشرك بالله عز وجل، فالنوء لا سبب، لا يمكن أن يكون سببا، وليس بسبب لا شرعي ولا قدري، وهو من باب نسبة الأسباب إلى غير مسببها. والقاعدة تقول نسبة السبب إلى غير مسبب نوع من الشرك الأصغر. وأما من قال مطرنا بنوء كذا يقصد وقت كذا، أي أن المطر ينزل في هذا الوقت الذي هو طلوع هذا النجم، فهذا اختلف أهل العلم في هل يجوز أن يقول مثل ذلك، والصواب أنه جائز، إلا أن يخشى في ذلك اللبس وأن يقع العبد في الشرك ويظن أن النوء له أثر في هذا، ليس لا مجرد أنه وقت أو علامة على أوقات نزول الأمطار، فإن ومن المعلوم أن الأمطار لها أوقات محددة تعرف بطلوع النجوم وأفولها، كما أن للزرع وقت محدد يعرف بالنجم، وكما أيضا أن الله سبحانه وتعالى جعل أوقات الصلوات مربوطة بالشمس في طلوعها وغروبها وفي توسطها من كبد السماء، يعرف الناس أوقات الصلوات. فالشاهد أن هذه النجوم تعرف الأوقات بها، ومثل ما قال الله عز وجل علامات وبالنجم هم يهتدون، فمن زاد ورام غير هذا فقد أبعد النجعة وقال على الله بغير علم، والله تعالى أعلم. نعم السلام عليكم. عن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام وإن منا رجالا يأتون الكهان، قال فلا تأتيهم، قال ومنا رجال يتطيرون، قال ذاك شيء يجدونه. في صدورهم فلا يصدنهم. قال: قلت: ومنا رجال يخطون. قال: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. نعم، الحديث ظاهر وهو فيه عدة أمور. الأمر الأول قضية التنجيم، يكتبون أباجات. أباجات الحروف الأبجدية المعلومة، أبجد هوز حطي كلم صعف الصلة، الحروف الأبجدية، فمن يستخدمها البعض في معرفة التواريخ، لأن كل حرف يجعلون له رقما، فإذا جمعت الأحرف مقابل الأرقام ظهرت السنوات. ولهذا تجد بعض المؤرخين يؤرخ بالحروف الأبجدية، فلكن وهذا أمر لا إشكال فيه، هذا أمر لا إشكال فيه، لكن الإشكال إذا استخدمت هذه الحروف وربطت بالنجوم، وزعم الزاعم أن لهذه الحروف أثر في سعادة الإنسان أو شقائه أو تعاسته أو رزقه أو غير ذلك، وكذلك إذا اعتقد وربطها بالنجوم وزعم أنه يعلم الغيب بذلك، فهذا هو المحظور. هذا المحظور قد كره بعض السلف تعلم علم أباجات. لكن كما تقدم أن علم النجوم ينقسم إلى قسمين: علم التأثير وعلم التسيير. أما علم التأثير فهو كفر بالله سبحانه وتعالى، وهو أن يعتقد المرء أن النجم له أثر فيما يحدث في الأرض، سواء في على المستوى الشخصي، مثل ما نسمع الآن من ولد في برج كذا فهو يسألون عن أبراجهم ويعتقدون أن هذا البرج له أثر في سعادته أو شقائه أو نحو ذلك، أو زواجه أو رزقه أو غير ذلك. وأيضا قد أو المستوى العام مثل تغير الأسعار والغلاء والرخص وما إلى ذلك، يربطون هذا بالنجوم. فالشاهد من اعتقد أن للنجم تأثيرا بالحوادث الأرضية فهذا شرك في الربوبية وكفر بالله سبحانه وتعالى، فإن النجوم مخلوقة وليست فاعلة، مخلوقة وليست فاعلة. وسبق أيضا في الدرس الماضي تكلمنا عن من أين جاء هذا الاعتقاد، وقلنا إنه قد حدث قبل يعني الميلاد، جاءنا من الفلاسفة الذين يعتقدون أن النجوم هي المدبرة والمتصرفة في هذا الكون، وما زال كثير من الناس أو بعض الناس يعتقد هذا. هذا فيما يتعلق بتعلم النجوم. قال إيش الحديث؟ تقرأ وتعيده. نعم، صلى الله عليكم. نعم، عن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني حديث عهد بالجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجال يأتون الكهان. قال: فلا تأتيهم. قال: منا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. قال: قلت: ومنا رجال يخطون. قال: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. الكهانة معروفة ومنتشرة، والمقصود والكهان هم الذين يزعمون أنهم يعلمون الغيب، إما يعلمونه بمقدمات يستدلون بها على مكان الضال ومكان المسروق وما إلى ذلك، وهؤلاء يستخدمون الشياطين، لأن كل إنسان معه قرين، ويكون هذا الكاهن عنده شياطين من الجن يستخدمهم ويرسلهم في الآفاق، فيتصل بعضهم بعض ويأتون له بالأخبار. إذا جاء الشخص إليه ذكر له ما أخبره ذلك الشيطان أو ذلك، فظن هذا الشخص الذي جاء إليه أنه يعلم الغيب فيتعلق به. هذا نوع من الكهانة. والنوع الثاني هو ما يأخذون عن مستريق السمع، كما صح في الحديث أن الجن أو أن الشياطين الجن يعني يركب بعضهم بعضا إلى أن يصلوا السماء فيستمعون للوحي، ثم يلقيه بعضهم على بعض إلى أن يصل الكاهن فيكذب معه 100 كذبة. فهذا نوع من أيضا الكهانة. والكهانة هي ادعاء علم الغيب، وادعاء علم الغيب لا شك أنه كفر بالله العظيم. ولذلك فالكاهن كافرون إذا ادعى علم الغيب، ومن صدقه بأنه يعرف الغيب ويدعي أنه يعلم الغيب فقد كفر. وعلى هذا حمل بعضهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كائنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر من الحديث والله تعالى أعلم أن مجرد الإتيان إلى الكهنة لا يمكن أن يقع إلا من شخص يعني يريد أن يعني وقع في قلبه شيء من الزيغ أو الميل إلى مثل هؤلاء، ولذلك يحذر المؤمن من الذهاب إلى الكهنة. وقد جاء في رواية الإمام مسلم رحمه الله تعالى: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول، من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. في الحديث الآخر: من أتى كاهنا فصدق، فمجرد أن يأتي إليه ويسأله فهذا لا تقبل له صلاة 40 يوما، لكن يجب عليه أن يصلي. وأما من أتاه وصدقه فإنه يكفر، حتى لو صدقه ولو لم يأته فإنه يكفر بما أنزل على نبينا عليه الصلاة والسلام. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 ليلة، هذا فيه الدعوة إلى هجر هؤلاء الكهنة ويعني حربهم وعدم إظهارهم، لأنهم يحادون الله ورسوله. وأما الطيرة فهي التشاؤم، وسمي الطيرة لأنها تشاؤم بالطيور، وكما قال ابن مسعود: وما منا إلا أن الله يذهبه بالتوكل، وهو ما يقع في النفس من رؤية شيء أو سماعه، أو أحيانا يتفاءل أو يتشاءم بمكتوب أو مقروء أو غير ذلك. فالشاهد أن هذا التشاؤم مذموم أو نوع من الشرك الأصغر. فقال: ومنا ناس يتطيرون. فقد جاء صح في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. وذلك أن المتشائم يظن أن هذا الذي رآه أو سمعه أنه يعني يستطيع أن يؤذيه أو أن ينقل إليه الأذى. هذا نوع من الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهو شرك أصغر يذهبه التوكل وقول لا إله إلا الله. والمؤمن الموحد لا يمكن أن يكون من هؤلاء، لا يمكن أن يكون من هؤلاء. قد ذم الله سبحانه وتعالى قوم فرعون الذين تشاءموا بموسى عليه الصلاة والسلام، قالوا: إن اطيرنا بكم. فقال كما قال عز وجل: قالوا طائركم معكم إن ذكرتم، في قصة أصحاب ياسين. الشاهد أن الطيرة مما ابتلي به الخلق، وهي تضعف إذا ضعف التوكل، أو توجد إذا ضعف التوكل، وتضعف إذا قوي التوكل، فيدفع الإنسان بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، ويعرف أن الخير كله بيد الله، وأن دفع الضر كله بيد الله، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوه بشيء لا ينفعه إلا بشيء قد كتبه الله له، ولن يضره إلا بشيء قد كتبه الله عليه. هذا قال: ومنا قوم يخطون. الخط هو استخدم سابقا في ادعاء علم الغيب، وذلك أن الشخص أو الحازر، يسمى الحازر، يكون عنده غلام فيخط خطوطا، إذا جاء الشخص يسأله عن أمر معين، عن أمر مستقبلي مثلا، قد يسأله عن زواجه أو تجارته أو غير ذلك، يأمر الصبي الذي عنده والغلام الذي عنده بأن يخط خطوطا سريعة، ثم يأمره أن يتوقف فجأة، ثم يمحو خطين خطين، حتى إذا فضل خط واحد فإنه دلالة على الشقاء، وإن فضل خطين فإنه دلالة على أن هذا الأمر أمر جيد، وهو من نوع من التنجيم ونوع من ادعاء الغيب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. وهذا فيه تحريم الخط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق جواز الخط على موافقة ذلك النبي الذي كان يخط بالوحي، وموافقته معرفته موافقته ممتنعة، وتعليق الحكم على أمر ممتنع يدل على التحريم، يدل على التحريم. والله تعالى أعلم. أحسن الله عليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر. لا عدوى. لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر. لا عدوى، العدوى من الإعداء، وهي انتقال المرض من شخص إلى شخص، هذا يسمى عدوى، يعني انتقل المرض من هذا الشخص وأعدى الشخص الآخر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا لا عدوى، لا نافية أو ناهية، من تكون نافية أي، والمعنى لا عدوى تنتقل بنفسها، وليس المقصود نفيها، فالعدوى موجودة ومشاهدة أن المرض ينتقل من شخص إلى شخص، وذلك شرع في الشريعة الإسلامية الحجر على المريض. فقوله لا عدوى إذن هنا ناهية، هل يصح أن تكون ناهية بمعنى أنه لا تعتقد أن العدوى إنما تنتقل بنفسها، لكنها تنتقل بقضاء الله وقدره، وليست نافية لوجودها، وإنما العدوى موجودة، فيحمل على هذا. وذلك لأن العرب في الجاهلية كانوا يعتقدون أن العدوى تنتقل بنفسها، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفي هذا، ينفي كونها تنتقل بنفسها، وإنما تنتقل بقضاء الله وقدره. وقد جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما ذكر إبله وأن فيها جرب، الجرب نوع من المرض الذي يصيب الإبل، فزعم أنها تنتقل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أعدى الأول، أي أنها بقضاء الله وقدره، بقضاء الله وقدره. ولا يعني هذا أن الإنسان لا يتوخى ولا يتخذ الأسباب، لا، لا بد من اتخاذ الأسباب التي يعني يتحرز بها من انتقال المرض، من انتقال المرض، فإن اتخاذ الأسباب من التوكل، لكن قد يبلغ البعض مبلغا من التوكل أنه يقارف المريض فلا يصاب. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل طعاما مع شخص مجذوم في قصعة واحدة، فأخذ يده فوضعها في الإناء في الصحن، وقال قل بسم الله لا يعدي، لا يضر شيء إلا بإذن الله، وأكل معه. هذا من باب التوكل على الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان قد يبلغ مبلغا من التوكل على الله جل جلاله يقارف الأسباب فلا تضره. ومن ذلك فعل خالد بن الوليد رضي الله عنه عندما احتس السم، فلم يضره بإذن الله جل جلاله، والله عز وجل كما نعلم أنه هو الذي خلق الأسباب ومسبباتها، وهو القادر على إبطال أن تكون هذه الأسباب أسبابا. ولذا فمن عظم توكله على الله سبحانه وتعالى قد يبلغ هذه المرحلة، لكن هذه المرحلة قد تكون أو هي للمؤمنين الكمل، قد لا يبلغها كل أحد. وأما بقية الناس إنهم يتخذون الأسباب، لكن يتخذ الأسباب ويعتقد أن المسبب هو الله سبحانه وتعالى، فهو الذي خلق الأسباب وخلق فيها هذه الخاصية في دفع ما يخشاه الإنسان، ما يخشاه الإنسان. فقوله لا عدوى ولا طيرة، لا عدوى ولا هامة، الهامة هي البومة، وذلك أن العرب كانوا يعني يتشاءمون بالبومة، بومة معروفة طائر يطير في الليل، وكانت إذا وقعت على دار أحدهم قالت نعت فلانا أو نعت لك أحدا، بمعنى أنها يعني يتشاءمون بها وأنها تجلب الموت. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم في هنا وزعم وذكر أن البومة طائر لا يملك لا خيرا ولا شرا، لا يملك خيرا ولا شرا. وذلك يذكر أو روي عن ابن عباس رضي الله عنه كان مع شخص فمر طير فقال أو نعق طير، فقال ذلك الرجل خير خيرا خيرا، فقال ابن عباس رضي الله عنه لا خير ولا شر لا تصحبنا. فالشاهد أن التعلق بالأصوات المسموعة أو بالأشياء المشاهدة أو غيرها والتشاؤم بها هذا ينافي كمال تحقيق التوحيد. لذلك المؤمن يجب أن يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو المالك وحده لجلب النفع، وهو المالك وحده جل جلاله لدفع الضر. فإذا تعلق العبد بربه سبحانه وتعالى فإنه لا يمكن أن يتشاءم لا ببومة ولا بغراب ولا بأعرج ولا بأعمى ولا بغير ذلك. وقوله لا صفر، الصفر المقصود به الشهر المعروف، الشهر الهجري شهر صفر، فإن أهل الجاهلية كانوا يتشاءمون به، ولذلك لا يغزون فيه ولا يتزوجون ولا يفعلون شيئا من الأفعال المحمودة لأنهم كانوا يتشاءمون. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم هنا التشاؤم بشهر صفر، والله تعالى أعلم. أحسن الله عليكم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الحديث حديث عظيم، لكن قبله فيما يتعلق بالعدوى ويتعلق فيما يتعلق بالتطير، ورد في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان الشؤم ففي ثلاث، في المرأة والدابة والبيت، المرأة والدابة والبيت. وقد يفهم البعض هذا الحديث فهما غير صحيح، والمعنى ظاهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان الشؤم ففي في ثلاث، واختار هذه الثلاث لأن الناس بحاجتها، كلما كان الناس في حاجة الشيء كلما كان تعلقهم به أكثر، وذلك يقع الشؤم به. وقوله في المرأة والدابة والدار كلها قد يقع التشاؤم بها لكثرة مساس بها، والمعنى أن هذه الأمور قد تكون مظنة للأذى بكثرة مساسها. فقد يتزوج الشخص امرأة يعني ذات خلق سيء وذات سيرة سيئة، فتكون شؤما عليه، شؤما عليه بمقارفتها ومجالستها. وقد أيضا العكس، قد تتزوج امرأة صالحة برجل يعني ذا سيرة سيئة وخلق سيء، يكون شؤما عليه، وهذا شيء مجرب وظاهر وموجود ومعروف. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يخبر من باب الواقع، من باب الواقع. ومثله كذلك البيت، قد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، دار سكناها وكان العدد كثير والمال وفير، فذهب المال وقل الولد أو قل العدد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها مشؤومة، دعوها مشؤومة، دعوها مشؤومة. فهنا نقلهم النبي صلى الله عليه وسلم من التعلق بهذه الدار التي تشاءم بها إلى أمر عليهم من الكلام على التوحيد أو عذرا انقطع. ويبين هذا وكذلك الدابة، كون إنسان يشتري سيارة ونحو ذلك فتكون شؤما عليه، قد يكون يقع في حوادث، قد يقع في هذا أمر ظاهر. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر يذكر من باب الواقع ويوضح ذلك ويبينه. حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير. ومن المعلوم أن الإنسان إذا صاحب الطيب أصبح طيبا، وإذا صاحب البطال أصبح بطالا. فكذلك هنا الله تعالى أعلم. لعلنا نقف عند هذا ونكمل الكلام على هذا الحديث إن شاء الله في الدرس القادم.